يقول الحافظ العراقي رحمه الله: واختلف الصحاب والأتباع في كتبة الحديث والإجماع على الجواز بعدهم بالجزم لقوله اكتبوا وكتب السهم. هذه المسألة كنا انتهى الحديث بنا عندها، وهي مسألة كتابة الحديث. في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن يكتب الحديث فمنعهم، وجاءت روايات كثيرة في هذا المعنى، وأشهرها رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن نكتب الحديث فنهانا. وفي بعض الروايات: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نكتب الحديث فقال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو. والحديث أخرجه الإمام مسلم. لكن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وقال: يا رسول الله، إني كنت أكتب عنك كلما أسمع، فنهتني قريش وقالت: تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما تسمع، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر يغضب ويرضى. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله: اكتب، والذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. وفي رواية: اكتب، والذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. فهذا الحديث فيه تصريح ونص بالإذن بالكتابة لعبد الله بن عمرو بن العاص. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة جاء صبيحة اليوم الثاني وصعد على باب الكعبة وخطب الناس خطبة بين فيها دعائم الإسلام، وبين فيها أركان الإيمان، وبين فيها بعض التشريعات، ومنها أنه وضع كل أنواع الربا وكل عقود الربا التي كانت في الجاهلية والتي تعاقد عليها الناس وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس. وقال أيضا: ألا إن كل دم في الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه دم فلان، وسماه وهو من أبناء عمه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الخطبة أيضا قال مخاطبا أهل مكة: يا أهل مكة، ماذا ترون أني صانع بكم؟ وقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. وفي هذه الخطبة أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله، لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. فلما فرغ من خطبته صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل من أهل اليمن اسمه أبو شاه، فقال: يا رسول الله، اكتبوا لي هذه الخطبة. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: اكتبوا لأبي شاه. فهذا حديث صريح في أن النبي أذن بالكتابة لأبي شاه. وكذلك ما ورد من أحاديث في كتابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للملوك وكسرى والقيصر وهرقل والنجاشي وغيرها من الكتابات أو من الكتب التي أرسلها وهي غير القرآن، وكذلك ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم من عهود ومواثيق بينه وبين كثير من القبائل، كل هذه من السنة وكلها غير القرآن، وكلها كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك رأى أهل العلم أن يجمعوا بين هذه الروايات التي ظاهرها التعارض، وجمعوها بوجوه مختلفة، وأظهروا هذه الوسائل والطرق في الجمع من قال إن أحاديث النهي كانت في أول الأمر ثم نسخت، وأن حديث أبي سعيد منسوخ، وأن النبي أمر به في أول الأمر ثم رخص بعد ذلك. وعللوا هذا النسخ، يعني قالوا: والسبب في النسخ أن الناس في أول الأمر ما كانوا يميزون بين القرآن وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وخشية من أن يختلط القرآن بالسنة أو تختلط السنة بالقرآن، أمرهم بالقصر وبالاقتصار على كتابة القرآن، وألا يكتبوا السنة، ويكفي في ضبط السنة حفظها وأداؤها والعمل بها. ولما أمن الناس وعرفوا أسلوب القرآن وحفظوا كثير من القرآن وتنزل أكثر القرآن، ولم يبقى من القرآن إلا الشيء اليسير الذي لا يختلط مع غيره، عندئذ رخص لهم بكتابة السنة. ومن أهل العلم من نظر إلى هذه الأحاديث التي تدل على جواز الكتابة ومنع الكتابة، قالوا ننظر إلى أحوال الصحابة رضوان الله عليهم، فمن من الله عليه بحافظة وقدرة على الحفظ والضبط، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ ونهاه عن الكتابة، كما هو الشأن في حال أبي هريرة وغيره، إذ لم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة لأنهم كانوا على قدرة فائقة في الحفظ. وكذلك من كان يحسن الكتابة ويضبطها ويهتم بها ويعنى بها ويخصص لها صحائف غير صحائف القرآن، رخص له في ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمرو بن العاص، فإن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما جعل للسنة وللحديث صحيفة، كتاب خاص يدون فيه ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلق على هذه الصحيفة اسم الصادقة، وكان قد جعل لها صندوق، لهذا الصندوق عرى وقفل، وكان لا يمكن أحد من أن يعبث في هذه الصحيفة، بل إنه كان من عنايته بها يقول: ما يرغبني في الحياة إلا شيئين، الصحيفة الصادقة، وهي التي ليس بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. والأمر الثاني الوهط أو الوهيط، وهو وقف بستان وقفه عمرو بن العاص ووكل الاهتمام به والعناية به لابنه عبد الله بن عمرو بن العاص، فكان يعنى بهذا الوقف وكان يصرف موارده في سبيل الله، فكان لرجائه ثوابه ولأمله في أن يزيد الله سبحانه وتعالى من أجره، لذلك كان يتمنى بقاءه وطول الحياة. وهذه الصحيفة الصادقة انتقلت من عبد الله بن عمرو بن العاص فيما بعد إلى ورثته، إلى حفيده شعيب، ومن حفيده شعيب إلى ابنه، يعني ابن حفيده وهو عمرو، واشتهرت بين المحدثين باسم صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وكتب الحديث مليئة بهذه الصحيفة، وهي منقولة في كتبهم بهذا السند، فإذا ما ورد حديث بهذا السند وبهذه الصيغة يعرف أنه من أحاديث صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. لذلك جمع أهل العلم بين هذه الأحاديث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخص ترخيصا خاصا، والأصل هو المنع، وهذا الترخيص يكون لبعض الأفراد لأسباب ولخصائص تقوم بهم، وبعض أهل العلم ذهب إلى وجه آخر في الجمع، فقال إن حديث أبي سعيد الخدري الذي فيه النهي حديث موقوف، يعني هو من قول أبي سعيد وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى أن الأصل هو أحاديث الإذن، ولذلك رجح أحاديث الإذن على أحاديث النهي، وهذا الصنيع هو الذي سلكه الإمام البخاري رحمه الله وارتضاه، لكن أهل العلم لم يوافقوا الإمام البخاري فيما ذهب إليه، لأن الحديث قد ثبت مرفوع كما في رواية مسلم رحمه الله تعالى. لكن الحافظ العراقي يقول بعد ذلك: وهذا الخلاف الذي ورد بين السلف الصحابة رضوان الله عليهم وبين التابعين في في جواز كتابة الحديث وفي منع كتابة الحديث قد انتهى في عهد التابعين، في أواخر عهد التابعين، يوم أن أصدر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمره بكتابة السنة، وطلب من الناس أن يكتبوا السنة، وقال لهم آمرا الولاة أن يجمعوا له أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويرسلوها إليه، وقد نفذ العلماء ذلك وعلى رأسهم الإمام محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله، حيث كتب السنة واشتهر فيما بين الناس بأن الزهري هو الذي كتب سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعد أن حكى الخلاف بين الصحابة والتابعين، قال ثم أجمع المسلمون على جوازها، يعني جواز كتابة السنة، وزال ذلك الخلاف. ومما يدل على الجواز قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح اكتبوا لأبي شاه، قال وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث يعني الحديث إلى نهايته، وفيه اعتراض قريش ثم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، وفيه أنه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له اكتب. قال وفي صحيح البخاري يعني من الأحاديث التي تدل على الجواز من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر حديثا عنه مني، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أبي هريرة. ولذلك كان علماء الحديث يسمونه بحافظ الصحابة، لأنه كان متفرغا لسماع الحديث ولرواية الحديث ولتبليغ الحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يرزقه الله الحفظة، حيث قال صلى الله عليه وسلم يوما في مجلس من مجالسه التي يحدث فيها من يبسط رداءه ويسمع الحديث ثم يضمه إليه فلا ينسى، قال فبادر أبو هريرة بذلك وبسط رداءه وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ ضم أبو هريرة رداءه إليه يقول فما نسيت شيئا مما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيرا ما يسأله أبو هريرة عن أمور لا يسأله كثير من الناس عنها، فقد سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم يعني ما ظننت أنه سيسألني هذا السؤال أحد غيرك يا أبا هريرة، من كثرة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقع النبي لأسئلة أبي هريرة. وأن أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول الناس أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة، يعني أكثر من الحديث، وما لي لا أكثر، فإن إخواننا المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، يعني تفرغوا وتوجهوا للتجارة، وإخواننا الأنصار كانوا يهتمون بالزراعة، وكنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني ما عندي شغل، وبمجرد ما يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلس من المجالس ألازمه وأجالسه، فلذلك كنت أكثرهم حفظا رضي الله تعالى عنه. بل إن أبا هريرة رضي الله عنه شغل نفسه بالحفظ، فكان يدارس ويحفظ ويدرس ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينساه. يقول أنا كنت أقسم الليل إلى ثلاثة أقسام، ثلث أنام فيه وثلث أصلي فيه وثلث أذاكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن بعض المستشرقين وأتباعهم أرادوا أن ينالوا من أبي هريرة ومن حفظ أبي هريرة ومن كثرة حديث أبي هريرة، فقالوا إن أبا هريرة الأحاديث التي رويت عنه أكثر من غيره من الصحابة، وأخذوا إحصائية ذكرها بعض أهل العلم، قالوا إن مسند الإمام أحمد بن حنبل وإن مسند بقية بن مخلد وهما من أوسع المسانيد اجتمع فيها من روايات أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحو من 5472 حديث. قالوا ولو نظرنا إلى هذا العدد لا نجد هذا العدد يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كبار الصحابة، يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم منذ البعثة إلى الوفاة ما روى هذا العدد، ما نقل عنه هذا العدد. وهذا عمر رضي الله عنه، وهذا عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا علي أيضا لم ينقل عنه هذا العدد. وغفلوا عن نقطة هامة، وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يحدثون في زمن النبي، وإن حدثوا فقليل، لأن الناس ما يحتاجون إلى حديثهم، من يعوزه شيء من الحديث ينطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن منهم من كان يسمع الحديث من الصحابي فلا يكتفي به ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقى الحديث بسند عال. ونسوا أيضا أن هؤلاء الصحابة أو كبار الصحابة ما عمروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة حتى يحتاج الناس إلى أحاديثهم. فأبو بكر توفي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامين وزيادة وشيء، وعمر رضي الله تعالى عنه إنما بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحو 12 عاما، وعثمان رضي الله تعالى عنه بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحو 25 عاما. وهؤلاء أيضا انشغلوا بالخلافة وانشغلوا بأمور المسلمين، فما كانوا يعني يجدون وقتا للتحديث ولتعليم الناس. وهذا علي رضي الله تعالى عنه، وإن بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 عاما، لكن ومع كثرة علمه، إلا أن حاجة الناس إلى علمه لم تكن كبيرة. أما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فتوفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 49 عاما. هذه المدة توفي فيها كبار الصحابة وأوساط الصحابة، واتسعت فيها رقعة الإسلام، واحتاج الناس إلى معرفة كثير من الأحاديث، ولذلك يمموا شطر أبي هريرة وغيره. ومن هنا كثرت روايات. وهناك نقطة أخرى لا يدركها إلا من اشتغل بعلم الحديث. الذين ذكروا هذا العدد عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل الإمام أحمد في مسنده، وبقي بن مخلد في مسنده، هم لم يقتصروا في سرد الأحاديث وفي ذكر الأحاديث على المتون، وإنما قد يتكرر المتن مرات ومرات، لأنهم نقلوا هذه الروايات من خلال تلاميذه. فأبو هريرة لديه عدد كبير من التلاميذ، وكل تلميذ يروي عن أبي هريرة، فقد يشترك العدد في رواية الحديث الواحد، إلا أن المحدثين لا يكتفون بطريق، بل يذكرون الطرق المتعددة، وكل طريق يعدونه حديثا. ولذلك قد يروى حديث واحد يرويه عن أبي هريرة 10 أو 12 أو 20 من التلاميذ، فبعددهم تعتبر هذه الأحاديث. بل إن هناك شيء آخر أكثر من هذا، وهو أن تلاميذ تلاميذه أيضا عندما يروون الحديث بطرقهم المختلفة، المحدثون يعدون كل طريق من هذه الطرق حديثا. ولذلك لو جردنا هذه الأحاديث وقصرناها على طريق واكتفينا بذكر المتون فلا نجدها تصل هذا العدد، ولا نصفه ولا ربعه. أيضا هناك مسألة أخرى، وهي إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتحدث بالحديث في المجلس يتناول فيه موضوعات شتى، مثل خطبة أبي شاء أو خطبة الخطبة التي خطبها يوم فتح مكة، لكن أبا هريرة أحيانا يحدث بجزء من هذه الخطبة لمناسبة، مثلا مناسبة حرمة مكة يتحدث عن حرمة مكة، مناسبة حرمة دماء المسلمين يتحدث عن حرمة دماء المسلمين، وهكذا. قد يقطع الحديث الواحد ويذكر في مجالس متعددة، فيعتبر كل جزء اقتصر عليه في الرواية حديثا، وهذا أيضا يسهم في زيادة عدد الأحاديث. كل هذه أمور تنبه لها المحدثون ولم يتنبه لها غيرهم، ولذلك أرادوا أن يثيروا وأن يوردوا بعض الشبه، إلا أن الله سبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يعني بين هذا الأمر من خلال عمل المحدثين ومن خلال الدراسات التي أقامها الباحثون والعارفون والذين بددوا تلك الشبه الكثيرة. لذلك فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لما أخبر أنه من أكثر الصحابة حديث، هذا أمر ملموس مشاهد، وكثرة حديث أبي هريرة لأنه عاش زمنا واحتاج الناس إلى حديثه وروايته، وانتشر حديثه من خلال تلاميذه، فمن هنا كثرت رواياته رضي الله عنه. يقول: وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، فإنه كان يكتب ولا أكتب. كان عبد الله بن عاص يكتب وأنا لا أكتب، ولذلك كثرت أحاديث عبد الله على أحاديث أبي هريرة. واليوم لو نظرنا إلى مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ومسند أبي هريرة نجد أن أحاديث أبي هريرة المنسوبة إليه أكثر من أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص ليست قليلة، لأنه مدرج ضمن الصحابة الذين رأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 1000 حديث، حتى إنهم يقولون إن عدد أحاديثه نحو 1360 حديثا أحاديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لكننا نجد طرقها أضيق من طرق أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه. فلذلك كان أبو هريرة يعترف بكثرة أحاديث حديث عبد الله. قال: والسبب في ذلك أن النبي رخص له بالكتابة ولم يرخص في ذلك الوقت لأبي هريرة. قال: وهذان الحديثان هما المراد بقوله وكتب السهم، يعني من الأحاديث التي تدل على الجواز حديث اكتبوا لأبي شاه، والحديث الذي رخص فيه النبي لعبد الله بن عمرو بن العاص وسماه السهم لأنه من هذا الفخذ من قريش. قال: أريد عبد الله بن عمرو السهمي، وهذا الاستدلال من الزوائد على ابن الصلاح، يعني هذه الأحاديث زادها الحافظ العراقي على ما كتبه ابن الصلاح مما لم أميزه من كلامه. قال: وقد ذكر ابن عبد البر في كتاب بيان آداب العلم، كتاب ابن عبد البر مشهور باسم بيان فضل العلم، بيان فضل العلم، وهو كتاب مطبوع، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكتب، وهذا الذي قاله ابن عبد البر لا يتعارض مع قول أبي هريرة ما كنت أكتب، لأن أبا هريرة قال ذلك قبل أن يكتب ثم بعد ذلك كتب. لكن الإشكال الوارد، هل كان أبو هريرة يكتب بنفسه أو أنه كان يكتب له؟ ورد أن تلميذا لأبي هريرة جاءه وقال له: يا أبا هريرة، وسأله عن حديث، قال: أنت حدثتني بهذا الحديث. فقال أبو هريرة له: لم أحدثك به. قال: بل حدثتني به. فقال: إن كنت حدثتك به فهو مكتوب عندي. ثم ذهب إلى بيت أبي هريرة يقول، فأخرج درجا، والدرج عبارة عن الورق المطوي، فنظر فيه فإذا الحديث فيه، فقال: هذا هو الحديث. فقال: ألم أقل لك إن كنت قد حدثتك به فهو مكتوب عندي؟ ومما يذكر في هذا أن همام بن منبه أحد التابعين تتلمذ على أبي هريرة رضي الله عنه وسمع منه أحاديث، ثم جاءه يوم من الأيام بهذه الأحاديث في صحيفة وقال له هذا ما كتبت عنك، يعني هذه الأحاديث التي أرويها عنك ورواها عنه، واشتهرت هذه الصحيفة بصحيفة همام ابن منبه، اشتهرت بين علماء الحديث بصحيفة همام، وإلا ففي الحقيقة هي أحاديث أبي هريرة. وهذه الصحيفة عني بها علماء المسلمين عناية كبرى فائقة، حتى إن الإمام البخاري والإمام مسلم رويا وأخرجا هذه الصحيفة في صحيحيهما، لكن لم تذكر ولم تسرد الأحاديث فيها سردا، وإنما ذكرت وقطعت بحسب مواضعها. وهذه الصحيفة أدرجها الإمام أحمد في مسنده، وكذلك كثير من علماء الحديث أدرجوها في كتبهم ورويت بسند واحد، رويت من طريق الأعرج عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه، بل إن من أهل الحديث من عدها من أصح الأسانيد التي تروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى. وقد أخرجها أحد علماء المسلمين المعاصرين، توفي قريبا رحمة الله عليه، اسمه الشيخ محمد حميد الله من علماء الهند، أخرجها في كتاب سماه بالوثائق السياسية، يعني بالكتب وبالوثائق المكتوبة التي كتبت في العصر وفي القرن الأول. وصحيفة همام بن منبه كتبت قبل وفاة أبي هريرة رضي الله عنه، يعني في سنة 50 وما بعدها، وأخرج أحاديثها وبين من رواها من أهل العلم، فكانت من أقدم ما كتب وما ألف في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتسمى بصحيفة همام. هذا ما أشار إليه بقوله إن ابن عبد البر أخبر أن أبا هريرة كتب الحديث، قال أن أبا هريرة كان يكتب، قال والرواية الأولى أصح، أي رواية؟ يعني أنه ما كان يكتب، وإنما الذي تولى الكتابة بعض التابعين كتبوا له. قال وقد اختلف في الجواب عن حديث أبي سعيد الذي فيه النهي، وهو قوله لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحو، اختلف في الجواب عن حديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه، والجمع بينه وبين أحاديث الإذن في الكتابة، فقيل إن النهي منسوخ بها، إن النهي سابق والنبي نهى فصار النهي هو الايه منسوخ، فقال إن النهي منسوخ بها، إن النهي منسوخ بها يعني بالإذن بالكتابة، فأحاديث أبي هريرة أو حديث أبي سعيد منسوخ والناسخ أحاديث الإذن، وكان النهي في أول الأمر لخوف اختلاطه بالقرآن. قال فلما أمن ذلك أذن فيه، أي فلما أمن أن يخلط الناس القرآن بالحديث أذن. وبعض أهل العلم يقول النهي كان منصب على من يكتب القرآن والحديث في صحيفة واحدة، أما من يفرق بينهما كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه مأذون له. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن رجلا من الأنصار كان يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يحفظه، فشكى إليه ذلك، فقال له استعن بيمينك، استعن بيمينك. فهذه أحاديث ناسخة لحديث النهي. قال وجمع بعضهم بينهما بأن النهي حق في حق من لا يوثق بحفظه كأبي شاه، وجمع بعضهم بينهما بأن النهي في حق من وثق بحفظه وخيف اتكاله على خطه إذا كتب، والإذن في حق من لا يوثق بحفظه كأبي شاه المذكور. وحمل بعضهم النهي على كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية يعني تفسيرها، فربما كتبوه معه، يعني كتبوه مع القرآن. فنهوا عن ذلك لخوف الاشتباه. قال والله أعلم. وهذه المسألة إنما ذكرها المؤلف ليبين علة النهي، وإلا فالمسألة الأصل فيها هل يجوز كتابة السنة أو لا يجوز، وقد عرفنا أنه استقر الرأي وأنه انتهى الإجماع إلى جواز كتابة السنة. المسألة انتهت. ثم بدأ المصنف بعد ذلك يتناول قضية أخرى، ما هي الآداب التي ينبغي لطالب الحديث الذي يريد كتابة الحديث، ما هي الآداب التي يسلكها؟ يقول أول شيء ينبغي للطالب إذا كتب الحديث أن يضبطه في الكتابة، وذلك بأن يعجم من الحروف ما يحتاج إلى إعجام، ويهمل ما يحتاج إلى إهمال حتى لا يتصحف عنده في القراءة، فيقرأ المعجم مهملا ويقرأ المهملة معجما. والإعجام يريد به المحدثون وضع النقاط على الحروف، لأن حروف الهجاء ضبطها العلماء برسوم، هذه الرسوم منها ما هو متشابه مثل رسم حرف الباء والتاء والثاء والنون، أربع أحرف ترسم برسم واحد، فضبطوها بأن جعلوا للباء نقطة من تحت، وللتاء نقطتين من فوق، وللثاء ثلاث نقط من فوق، وللياء نقطتين من أسفل، وهكذا في حرف الحاء حرف الجيم والحاء والخاء، حيث أعجموا الجيم بنقطة من تحت والخاء بنقطة من فوق، وأهملوا حرف الهاء. ولذلك يقولون ينبغي لطالب الحديث عندما يكتب أن يراعي الإعجام، لأن في الإعجام ضبطا، ولأن في الإعجام تمييزا بين المهمل من المعجم. كذلك ينبغي لطالب الحديث أن يضبط، والضبط إنما يكون من خلال الإشكال أو من خلال الشكل، من خلال الشكل، لأن الشكل والمراد به وضع حركات الإعراب على الكلمات، لأن فيها تمييز لإعراب الكلمة ولموقعها في الجملة. وكذلك ينبغي أن يشكل الأسماء والكلمات التي فيها شبه، إما الفتحة وإما الضم وإما الكسرة وإما السكون، فينبغي أن توضع هذه الحركات على الحروف حتى تعرف وتقرأ بموجب ذلك الضبط. وبين لنا في هذه الأبيات أساليب الضبط، كيف نضبط الكلمات، هذا ما حرص الحافظ العراقي على بيانه. قال وينبغي إعجام ما يستعجم وشكل ما يشكل لا ما يفهم، يعني ينبغي لطالب الحديث إذا كتب أن يعجم ما يتطلب الإعجام، يستعجم يعني ما يحتاج إلى إيه؟ إلى إعجام، كأن يضع النقطة على الباء والتاء والثاء والجيم والذال والزاي والشين والضاء والغين والفاء والقاف، فهذه كلها من حروف الإعجام، يعجمها يعني يضع النقاط على الحروف، ويقابل المعجم المهمل. نعم، بل يقول بعضهم إنه ينبغي حتى يميز بين المعجم والمهمل، غالب الحروف المعجمة نقاطها من فوق إلا الباء والجيم والياء، فينبغي للطالب إذا كتب الحروف المهملة المشابهة للحروف المعجمة إن كان نقطها من فوق يضع لها نقطة من أسفل، فمثلا حرف الذال نقطته من فوق يقول يضع لها نقطة من أسفل تأكيد على أنها دال وليست ذالا، واستثنى من ذلك حرف الجيم، قال حرف الحاء، قال حرف الحاء ما ينبغي أن يوضع له إعجام لا من فوق ولا من أسفل، لأننا لو وضعناه من فوق صار خاء، ولو وضعناها من أسفل صارت جيما، فنلبس بدلا من أن نميز. ولهذا له يعني للطالب إذا أراد زيادة في الضبط أن يعجم الحروف المهملة بأن يضع نقطة من تحت في الحروف التي لا تنقط، لأن الباء والتاء والثاء والياء كلها معجمة، لكن نحن بنتكلم عن الحروف الايه المهملة. قال إلا حرف الحاء فهذا لا يعجم لا من فوق ولا من تحت، هذا الضبط من حيث الإعجام. ولذلك قال وينبغي إعجام ما يستعجم، يعني ما يحتاج إلى نقاط. وشكل أي وينبغي شكل ما يشكل، ومعنى ما يشكل يعني ما يكون فيه إشكال في نطقه. أما الشيء المفهوم فما ينبغي لك أن تشكله خشية أن تخطئ في الإشكال أو في الشكل فيصعب قراءته، ما دام مفهوم بدون شكل فلا داعي للشكل. أما إذا كان لو تركته بدون شكل مثل ما تقول في بعض الكلمات ممكن أن تقرأ بأكثر من وجه فهذه التي إيه؟ تشكل. قال وشكل ما يشكل لا ما يفهم، أما الذي يفهم فلا تشكله. وقيل كله، يعني وقيل ينبغي إعجام وينبغي شكل كل الكلمات، بس لمين؟ لذي ابتدائي، أي للطالب المبتدئ. أما الذي تمرس وعرف الخطوط وأصبح يقرأ الأحاديث ويعرفها فهذا لا يلزمه أن يشكل الأحاديث. وقيل كله لذي ابتدائي. وأكدوا أي وأكدوا شكل ملتبس الأسماء، الأسماء التي فيها التباس مثل حميد وحميد، أحدهما مكبر والآخر مصغر، فقد تقرأ حميد تقرأها حميد، بشير وبشير، ولذلك لا بد من ضبطها، المكبر منها والمصغر حتى يعرف. قال وقيل كله لذي ابتدائي وأكدوا ملتبس الأسماء. وليكو يعني ومما ينبغي في الأصل والهامش مع تقطيعه الحروف فهو أنفع، يعني ينبغي لك أيها الطالب إذا كتبت الحديث تكتبه في الأصل كتابة عادية ثم تأتي في الهامش للكلمة التي فيها إعجام وإهمال من أجل أن تضبطها تكتب الحروف مفرقة، وتكتب حتى إذا ما نظر القارئ إلى الاسم المكتوب في الأصل إذا ما نظر إلى الهامش ووجده مكتوب مفرقا فيقرأه دون أن يقع في خطأ. هذا معنى تقطيع الحروف، وهذه عادة كان يفعلها بعض الكتاب. مثلا يأتي إلى كلمة مثل كلمة يعني كلمة مشتبهة، فإذا كتبها في الأصل على ما هي عليه يأتي في الهامش ويكتب حروفها مفرقة غير متصلة، كل حرف يرسمه مستقلا مفردا، وهذا يساعده في إيه؟ في قراءة وضبط الاسم. وليكن الأصل والهامش مع تقطيعه الحروف، يعني في الهامش تكتب في الأصل كما هي وتكتب في الهامش مقطعة، يقول فهذا الصنيع أنفع يعني في ضبط الرسم. يعني دحين أنت لو كتبت كلمة منير ميم ونون ويا وراء قد يصحفها إنسان فيقرأها منبر ولا لا، إذا مثلا ما عجمتها، لكن عندما تكتبها ميم ونون قد يقرأها إنسان مبتر، يصحف النون فيجعلها باء، يصحف الياء فيجعلها تاء، فإذا ما كتبتها في الهامش ميم ونون وياء وراء ما أحد يقراها منبر ولا أحد يقراها إيه؟